الثالثة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده؟ هنا تنبيه رائع للشيخ رحمة الله عليه، يقول إذا كان هذا موقف النبي عليه الصلاة والسلام من رجل أخطأ في لفظة غير مقصودة، أخطأ في لفظة غير مقصودة فقال ما شاء الله وشئته، فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم وعد هذا العمل تنديدا، قال أجعلتني لله ندا. وقلنا أن الاستفهام هنا للإنكار، استفهام الإنكاري، وقال أجعلتني لله ندا وسمى هذا العمل تنديدا، مع أن الرجل خطأ في لفظ، خطأه في لفظ، يعني لم يتوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء والسؤال واللوذ، ولم أيضا يعطي النبي خصائص الله سبحانه وتعالى التي هي ليست إلا له من علمه بما كان وما سيكون وعلمه بكل شيء، وأنه سبحانه وتعالى هو المتفضل والجواد، منه العطاء ومنه المن، لم يعطي شيئا من خصائص الله، وإنما أخطأ في لفظة فقال ما شاء الله وشئت، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فيقول الشيخ منبها كيف الأمر بمن قال ما لي من ألوذ به سواك، يعني كيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك، يعني إذا كان من قال أجعلتني لله ندا وأخطأ في اللفظ أنكر عليه، فكيف بمن يتجه باللوذ وهو عبادة والطلب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أيهما أعظم؟ سمع أنصارية تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد فغضب وقال لا يعلم ما في غد إلا الله، كيف لو سمع بمن يقول أن عليه الصلاة والسلام يعلم كل ما في اللوح المحفوظ إذا كان غضبا ممن قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فكيف بمن يقول أنه يعلم ما في اللوح المحفوظ وأن ما في اللوح المحفوظ جزء من علمه عليه الصلاة والسلام، في بيتين يقول فيهما يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. لاحظ هنا تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من التنديد الذي هو تسوية المخلوق بالخالق. في هذا البيت ثلاث أنواع من التنديد، في هذين البيتين ثلاث أنواع من التنديد، تنديد فيما يتعلق بالألوهية، تنديد فيما يتعلق بالألوهية، ما لي من ألوذ به سواك، هذا لا يقوله المسلم إلا في حق من إلا الله جل وعلا، ما لي من ألوذ به سواك يا الله، فهذا تنديد فيما يتعلق بالألوهية. النوع الثاني تنديد فيما يتعلق بالربوبية، قال إن من جودك الدنيا وضرتها، من جودك أي من عطائك ومن كرمك الدنيا وضرتها الآخرة، وضرتها إلى الآخرة، فمن جودك أي من كرمك وعطائك الدنيا والآخرة، من هو من عطاء من؟ من عطاء النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول في القرآن قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، فكيف يقال وإن من جودك الدنيا وضرتها؟ النوع الثالث من التنديد في باب الأسماء والصفات، قال وإن من علومك علم اللوح والقلم، يعني من علومك من بعض علومك، ولهذا لو أصلح البيت وقيل في أوله يا خالق الخلق مخاطبين رب العالمين كيف يكون؟ لو قلت مخاطبا رب العالمين مناجيا رب العالمين يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، ماذا يكون الكلام؟ توحيد خالص. فإذا أعطيت حق الله لغيره قلت يا أكرم الخلق وأعطيته خصائص الله جل وعلا، تحول الكلام من توحيد إلى تنديد. إذا كان صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال ما شاء الله وشئت وقال لها جعلتني لا ندا، فكيف بهذين البيتين؟ والآن لو سألناكم أيهما أخطر، قول القائل ما شاء الله وشئت أو قول القائل ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح وك... أيهما أخطر؟ ما في كلام ولا في مقارنة. هذه يعني خطأ فادح وفيها أيضا أمور عقدية وشرك علمي وشرك عملي، العلمي في البيت الثاني والعملي في البيت الأول. وأما الرجل الذي أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ في اللفظ، ما شاء الله وشئت. فهذا تنبيه عظيم جدا من المصنف رحمه الله. وجرت العادة عند من يخالفون قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني أن يزيد بهم الإطراء للنبي عليه الصلاة والسلام إلى درجة ماذا؟ أن يعطوه من خصائص الله، أن يعطوه من خصائص الله. وهذا يفشو في أهل الغلو والإطراء والاشتغال بالمدائح عن السنن الثابتة والأحاديث ونفع النفس بالعلم النافع. فهذا تنبيه رائع من المصنف رحمه الله. وهذا البيت له نظائر كثيرة عند الغلاة، بل عندهم فظائع وطوام في جوانب التوحيد الثلاثة ينددون. يعني مرة قرأت في مجلة قصيدة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، البيت الأول في القصيدة أول بيت فيها هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد، هذا أول بيت في القصيدة، مع أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله كان كل ليلة إذا أراد أن ينام ماذا يقول؟ يضع خده على كفه الأيمن ويتوجه إلى الله قائلا اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم اقضي عني الدين واغني من الفقر. كان يقول ذلك هو عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي هؤلاء ويضيفون إليه خصائص الله في أسماء وصفاته، خصائص الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، وخصائص في أن العبادة له وحده جل وعلا، ويعطونه من ذلك. والبيتين الذين أشار إليهم المصنف جمع الأنواع الثلاثة، ما يتعلق بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.